الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل المقصود بالمكوث في المصلى بعد صلاة الفجر عموم المسجد الذي صلي فيه، أم إنه لا يبرح المكان الذي صلى فيه فحسب؟ لا شك أنه لا يبرح المكان الذي صلى فيه. الحديث واضح: من صلى صلاة الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه، ما قال قعد في المسجد. وقاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، وإطلاق المصلى قعد في مصلاه على عموم المسجد هذا إطلاق خلاف الظاهر، لأنه هو لم يصلي في كل المسجد، إنما صلى في مصلاه، قعد في مصلاه. الأمر الثاني: الحجة والعمرة ليست بالشيء الهين، ليست بالشيء السهل، إنما تحتاج إلى شيء من الجهاد حتى يبلغ الإنسان عظيم هذا الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم قعد في مصلاه، تخصيص بنفس المكان الذي صلى فيه. يذكر الله. الشرط الأول أن يصلي في جماعة، أن يصلي الفجر في جماعة. الشرط الثاني أن يقعد في المصلى ولا يقوم عنه، حتى كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إذا سلم عليه أحد لا يقوم له، وإنما يرد سلامه وهو جالس، لا يتحرك من مجلسه إلا إذا تعد فغير جلسته في نفس المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قعد، فيطبق الحديث كالوارد، قعد في مصلى. أيضا قلنا أن يصلي في جماعة، أن يقعد في المصلى. الثالث أن يكون ذاكرا لله، فإذا نام أو جلس يتحدث في فضول الدنيا وخرج عن ذكر الله عز وجل بالأمور التي ليست من ذكر الله عز وجل لم يتحقق الشرط. الشرط الرابع أن يتم هذا القعود إلى طلوع الشمس، فتطلع عليه الشمس وهو على هذه الحالة محققا لهذه الشروط، فإذا فعل ذلك صلى ركعتين. واختلف العلماء، بعض العلماء قال صلى ركعتين حتى لو أحدث ثم صلى الركعتين بعد ذلك شمله الفضل، لأن المراد الجلوس إلى طلوع الشمس، ثم قال ثم صلى ركعتين وهذا شامل أن يصليها في المسجد أو غيره. ولكن بعض العلماء وهو الأقوى والأوجه يقولون بالاستصحاب، لما قال قعد في المصلى ثم قال صلى ركعتين يدل على أنه يحرص. ولا أشك وأجزم بأن الشخص إذا حقق هذه الشروط على أتم وجوهها، صلى الفجر في جماعة، جلس في نفس المصلى، جلس يذكر الله من التسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن والاستغفار ونحن ذلك من القربات، ثم طلعت عليه الشمس عليها على هذه الحالة ثم صلى ركعتين في نفس الموضع، لا أشك أنه قد أصاب الفضل. فالشروط كلها متحققة على أتم الوجوه وأكملها. ولا شك أن الحج والعمرة ليست بالشيء الهين، لو أن الأمر واسع لوسع عليه الصلاة والسلام، قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في المسجد ثم لم يخرج من المسجد، هذا الذي يراد به العموم. لكن يقول ثم قعد، وهذا التعبير بالقعود، ثم قعد أي لزم المكان ثم قعد، لأنه إذا تحول ما قعد، وعليه الصلاة والسلام يقول ثم قعد في مصلاه، وهذا يدل على أنه مستصحب للحالة التي كان عليها بعد فراغه من أداء فريضة ربه، وهذا هو الأتم والأكمل والذي يرجى لصاحبه أن يحوز هذا الفضل. نسأل الله العظيم من واسع فضله، والله تعالى أعلم.